مهما بلغت قيمته وزادت عن دية الحر فذاك يعتبر هي دية العبد. لما قال بلغت ما بلغت أي أنه لا ينظر إلى كون الدية حين اعتبرناها بالقيمة تجاوزت دية الحر، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون حتى تبلغ دية الحر، فإذا بلغت ينقص منها مقدار 10 دراهم وهو نصاب السرقة حتى لا يتساوى مع الحر. والأئمة الثلاثة خلاف ذلك يقولون العبد مال ليس بضمان آدمي، إنما هو مال متقوم فيحسب حساب المال. نعم. ودية العبد والأمد قيمتهما بالغة ما بلغت، أي يضمن الرقيق في العمد والخطأ بقيمته من نقد البلد. بالغة ما بلغت، هذا التعبير يفيد يعني يستعملونه في كثير من المناسبات التي يراد بها أن القدر يفوق ما ذكر، سواء في الكلام والثرثرة، وسواء في الأموال، وسواء في المحاسن والمحامد. ويقول يعني تقول بلغ به، يعني أعطى من الكلام ما وصل به ما وصل، وأعطى من الأموال ما تجاوز كذا، فيأتون بالتعبير ما بلغت ما بلغت، وصلت ما وصلت، يراد بها أن المقدار فاق ما يعد ويحسب. ويقول العبد قيمته، وبعض العبيد تغلو أسعارهم، وبعض الإماء يتنافسون في الحصول عليها بأسعار تفوق دية الحر، ودية الحر 100 من الإبل أو 1000 دينار. نعم. وإن كثرت في المشهور عنه، وهو قول سعيد. لما قال وإن كثرت يعني وإن زادت وتجاوزت دية المسلم، هذا المشهور عن الإمام. لما قال المشهور دل على أن هناك قول غير مشهور يضاهي قول الحنفية وقول النخعي وسفيان الثوري أنهم يبلغون بها مبلغ الديادية الحر، فإذا وصلت كذلك يكتفى بها. نعم. وهو قول سعيد والحسن وعمر بن عبد العزيز. قول سعيد بن المسيب والحسن البصري، حسن البصري سيد أهل الكوفة وسيد أهل البصرة، وسعيد بن المسيب عالم المدينة وأشهر الفقهاء ممن روى عن الصحابة رضي الله عنهم. وقول كذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل، وهو ممن يؤخذ هو ممن تنسب إليه الأقوال الفقهية. نعم. لأنه مال متقوم فيضمن بكمال قيمته. لأنه اللام للتعليل، أي أن جعلنا دية العبد قيمته لأنه مال ليس بأحوال آدمي كالحر. نعم. بالغة ما بلغت كالفرس. كالفرس يعني هو أراد تأدبا أن يقول كالحيوان، وإلا هو كأي متاع من متاع الدنيا كالأموال. ولو عمد إلى آلة من آلات غير التي يقتنيها مما تحسب على أشخاص فكسرها أو عطبها، فعليه قيمة ما عطب فإن صلحت، وإلا لابد من استبدالها. وكذا الفرس، ولو عرقب الفرس، عرقبه بمعنى قطع عراقيبه، قطع يديه أو رجليه فلا يمشي، فإن كان مما يؤكل لحمه ويقدر اللحم من القيمة ويدفع قيمة الفرس مهما بلغت. أحيانا بعض الخيول العربية التي فيها أصالة قد يتنافس الناس في أسعارها، هذا الكلام من قديم ما هو من الآن، فنظر بالفرس لأن الخيول مما يتنافس فيها ويقتنى فيها، فقال كذلك العبيد كالأموال. نعم. ويخالف الحر فإنه يضمن بما قدره الشارع فلم يتجاوزه. ويخالف الحر، لا نقول كما يقول كأنه راد يقول نحن نخالف الحنفية، فإنه يخالف الحر. الحر له دية قدرها الشارع لا يصح تجاوزها إلا بما تراضى به الخصمان. إذا تراضى الجاني مع أولياء المجني عليه بأنه يدفع ديات كثيرة هذا يجوز في قول إذا تصالحوا عليه، وإلا القدر الذي فرضه الشارع ما يصح أن يزيد عليه 100 من الإبل. نعم. ولأنه ليس بضمان مال بدليل أنه لم يختلف باختلاف صفاته. ولأنه الضمير في أنه يعود على الحر، الحر ليس بضمان مال. نعم. وهذا ضمان مال يزيد بزيد بدليل أنه لم يختلف يعني أراد أن يقرر أن الحر حين قدرت ديته بألف دينار أو 2000 من الدراهم أو 100 من الإبل لا لأن ذلك قيمته، قال لا، لو كان تلك مما تعادل القيمة لاختلف الأمر باختلاف صفاته، فإن من قتل إنسانا يجيد الكتابة ويحسن الصناعة ومعروف عنه بغزارة كذا فقتله فإن ديته لا تختلف كمن قتل أحد الناس ممن يجهل ولا يجيد صناعة ولا كتابة، دياتهم واحدة لا تختلف باختلاف الصفات. فلما علمنا ذلك دل على أن الحر ديته ليست مما قومت بمال، إنما اعتبر فيه الآدمية. نعم. وهذا ضمان مال يزيد بزيادة الملكية وينقص بنقصانها فاختلفا. الملكية تشطب يوضع مكانها المالية، هذا فيه تصريح صحيح. وهذا ضمان مال يزيد بزيادة المالية. نعم. وينقص بنقصانها فاختلفا. وحكم المدبر وأم الولد والمكاتب والمعلق عتقه بصفة كذلك. قال العبيد اسم جنس وهم أصناف، فيطلق على العبد الذي ولد عند أسياده كابرا عن كابر يقال له قن. فإذا هذا القن وصى سيده أنه يعتق بعد موته يقال عنه مدبر، أي أنه دبر حتى يموت السيد فيعتق. وإذا قال له سيده اسعى فأعطني هذا المقدار من المال وأنت حر خلال كذا سنة، فسعى العبد يجمع الأموال ويقدم إلى سيده، هذا يسمى مكاتب. وأم الولد هي المرأة التي حظيت بسيدها فأتت منه بولد، أم الولد ليست حرة إلا بموته لأن ولدها هذا يعتقها إذا مات السيد. ويقول حكم المدبر وحكم القن وحكم العبد وحكم المكاتب سواء، إنما هو بالقيمة. نعم. قال الخطابي أجمع الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا النخعي، فإنه قال يؤدى بقدر ما أدى من كتابة ديته حر وما بقي دية عبد. يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، أي ليس بحر. لو قال كاتبني على أن تقدم لي 40,000 خلال 3 سنوات فجمعها فعجز عن 5 دراهم قال يعتبر عبد باتفاق أهل العلم حتى يؤدي الخمسة، وإلا يعود إلى الرق، إلا النخعي أحد سادات أهل الكوفة، وهو من تلاميذ تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، يقول لا، حر بقدر ما أدى، فإذا أعطى لسيده ذلك فهو حر بذلك. نحن نقرأ أحكام العبيد، لا يأتي الشيطان على ذهن بعضنا ويقول فيملي له ما شأننا وقراءة هذه المواضيع التي هي ليست من مواضيع العصر. اعلموا أن هذه أحكام ذكرها الله في كتابه، كما ذكر سورة الحشر والأنفال في توزيع الغنائم والفيء. لا نعطل هذا، من سعى في معرفة هذا يؤجر عليه، وهي أولويات المكلف المؤمن، يجب عليه أن يعرف أحكام الله التي ابتلي بها والتي يقوم بها من صلاة وزكاة إن كان عنده مال، فإن لم يكن له مال فمعرفة بر الوالدين ولطف الجيران والإحسان إلى اليتامى والفقراء أولى، فإن كان له مال لا بد يتعين عليه. وهذه كذلك، من تصدى لدراسة وقرأ فعلم ذلك فإنه يعلم أحكام الله عز وجل في العبيد. وكون هذا لم يكن في هذه الأجيال، فسيأتي زمان يكون فيه الحكم إن شاء الله كما كان الحكم في أزمان سالفة، لأن الرق مصدره الجهاد في سبيل الله، لأن من لم يؤمن وسعى في صد الدعوة فهذا لا بد يقاتل، فإن ترك الناس وترك الدعوة فهذا يقال له إما أن تبقى في ديار المسلمين فتدفع الجزية، أو اذهب حيث شئت، لا يقتل، لا إكراه في الدين. لكن إن تصدى ومنع أو قام بعمل ما يصد ويمنع عن الإسلام من دعايات وأغراض ونشرات سوء، فهذا لا بد أن يكف شره عن هذه الدعوة، فهذا أمر قائم. وكونه عطل زمن من الأزمان لا يلغي هذه. الله عز وجل لما ذكر الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لما وزع الله عز وجل هذه الغنائم قال للفقراء الذين أخرجوا من للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، لما بين هذا ذكر أن هذه للفقراء المهاجرين، هذه الغنائم أعطوا منها بعدما أعطيتم كذا وكذا، قدموا الباقي للفقراء المهاجرين. ثم ذكر سبحانه صنفا آخر قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ذكر الله عز وجل هذه الصفات الحميدة ومدحهم هذا المدح، أي هؤلاء الذين تبوأوا الدار من قبل المهاجرين، أي سكنوا هذه الديار وهم الأنصار، فتعطى الغنائم للمهاجرين والأنصار. ثم ذكر الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أي وكذلك هذا الصنف الثالث لهم حظ من الفيد والغنائم. الغنائم ما أحلها الله لأحد من المجاهدين قبل هذا الدين، فلما جاء هذا الإسلام أحل الله لهم الغنائم لعلم الله عز وجل بقلوب هذه الأمة أنها إذا جاءت إذا جاهدت لم يكن القصد منها المال، إنما هو إعلاء كلمة الله عز وجل فأباحه الله لكم. فذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأنفال، ثم ذكر الصنف الثالث ممن يعطوا من الغنائم والفيء، قال والذين جاءوا من بعدهم موصفون بهذه الصفة أنهم يقولون يدعون بالمغفرة لأنفسهم وممن سبقهم من المؤمنين، ولا يكون في صدورهم غلا لمن سبقهم من المؤمنين ومن عاصرهم، فإن لم يدع لمن سبق من المؤمنين بل لعن الصحابة لا حظ له في الفي ولا في الغنيمة. ومن اغتاب المسلمين وظلمهم دل على نفاق لا حظ له في الغنائم ولا حظ له في الغنيمة. من لم يقرأ الغنائم ويقرأ أحكام العبيد ويعرف كذا ما فضل الله به أقوام وكرم به أقوام وحكم هؤلاء، لأن الأمة فيها هذا النوع من الناس، والله عز وجل أمر بإكرامهم وأمر بتحريرهم وأمر بالنفقة عليهم كما ينفق السيد على نفسه، وجاء في ذلك فضائل وترغيب وترهيب، فلا ينبغي للمسلم أن يجهل ذلك ويقول لا حاجة لنا بدراسة هذه. فهذا المجلس المبارك لمن أصغى لهذا الموضوع وعرف قدره فإن الله يؤجره. الله عز وجل طلب منا أن نعرف أحكام آياته ونتدبرها، ما في شيء معطل. نعم. وعنه لا يبلغ بها دية الحر لأن الحر أشرف منه. قال إن النخعي فإنه قال يودى بقدر ما أدى من كتابته دية حر، دية حر، وما بقي دية عبد. قال ما أداه فيعتبر حر، وما بقي من الكتابة وهي فتبقى عبوديته. هكذا أراد أن يقول النخعي من دون سائر إجماع الأمة. وعنه رواية أخرى عن الإمام أنه لا يبلغ بها دية حر، وهذا قول أهل الكوفة. نعم. ولأن الحر أشرف منه، ولأنه تعالى لما أوجب في الحر دية لا تزيد وهو أشرف بخلوه من نقص الرق، كان تنبيها على أن دية العبد المنقوص لا يزاد عليه. اسمعوا هذا التعليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا ذر قال لامرئ عيره بأمه فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. ورؤية يعني أبو ذر رضي الله عنه وعليه إزار، وعلى خادمه إزار جديد مثله أو رداء جديد مثله. قالوا يا أبا ذر لو أخذت رداء عبدك فكانت حلة، لأن الحلة البدلة يعني حلة إزار ورداء من نوع واحد وهما جديدان، قال لو أخذت هذه وشريت له ثوبا كان يكفي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خوالكم يعني عبيدكم هم إخوانكم فضلكم الله عليهم. أنا جبت الشاهد هذا، اسمعوا تعليله صلى الله عليه وسلم قال فضلكم الله عليه. التفضيل زيادة درجات كما فضل الله الأنبياء على سائر البشر، وما كما فضل الرجال على النساء، وكما يفضل أهل العلم على أهل الجهل. هذا التفضيل هو بيان أن مرتبة هذا في الدنيا أعلى من مرتبة هذا، أما في الآخرة ما نعرف. ذاك أمر عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يأتي في السنة، ولا نعرف تعليل من تعليل الأقدمين أن يقال أن الحر أشرف من العبد، لأن الشرف يتعلق بفضائل خلقية، ويتعلق كذلك بما ينتمي إليه المرء فيتعالى به من زيادة مال أو حسب أو نسب أو ما إلى ذلك. وهذا العبد أخذ أسيرا، له أبوان كما للحر أبوان، وهو قد يكون أسلم وآمن وجاهد مع المسلمين إن أتيحت له الجهاد، وعمل لله وعمل لسيده، وسيده أفضل منه، لكن لا يقال أشرف، لا نعرف هذا التعبير. وتعليله صلى الله عليه وسلم وبيان أفضليته فألفاظه خير وأكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال لأنه تعالى لما أوجب الحر على الحر دية معينة وهي 100 من الإبل، كان في هذا تنبيه أن غير الحر لا يساويه. هذا دليل الحنفية، والقول الآخر الذي ليس هو المذهب عند الحنابلة. نعم. وفي جراحه إن لم يكن مقدرا من الحر كالحصحص وخرزة الصلب ما نقص. وفي جراحه، أراد أن يقول أن العبد حين عرفنا أن ديته هي قيمته بالغة ما بلغت، قالوا أما الجراح فأمر آخر، يعني جراح العبد من الموضحة شجة بالرأس تكشف العظم، أو الجائفة الطعن التي تبلغ الجوف أو غيرها، أو تكون هذه الجراحات ليست مقدرة عند الحر، كما لو كسر بعض فقرات ظهره أو قلع أظافره أو عمل شيء من هذه، فهذه لا ليست فيها تقدير من الديات، إنما فيها حكومة، والحكومة هي قريبة من معنى العرش. ويقول العبد جراحاته إن كانت مقدرة عند الحر فيقدر هذا من قيمته. اليد مقدرة عند الحر، من قطع يد حر ففيه نصف الدية، ومن قطع يديه ففيه الدية كاملة، ومن قطع ذكر حر ففيه الدية كاملة، لأنه عضو، لأن الأعضاء في جسم الإنسان قد تكون مزدوجة وقد تكون مفردة، فالمفرد فيه الدية. ويقول هذا العبد جراحاته تقسم إلى ضربين، قسم منها نعلم أن الحر أن هذه الجراحات في الحر مقدرة فتقدر في العبد من قيمته، فينقص من قيمته ذلك الذي قدر. وإن لم تكن هذه الجراحات مقدرة كالعصعص وفقرات الظهر وغيرها، قال هذه تخصم من قيمته، ما نقص من القيمة فذاك دية تلك الجراحة. هذان قولان مشهوران عند الإمام وعند الشافعية. وفيه قول آخر قال: أي جراحات في العبد سواء كانت مقدرة عند الحر أو لم تكن مقدرة قيمتها ما نقص من العبد، وهذا هو الصحيح المشهور عند الحنابلة. ويقول: جراحات العبد إما أن تكون مقدرة وتقسم، ها جراحات العبد، أحدهما أن تكون تلك الجراحات على نوعين، والآخر على نوعين، إما مقدرة أو غير مقدرة، واختلف القول فيها. والقول الآخر وهو الصواب أنه لا يعتبر ذلك، إنما أي جراحات حصلت في العبد فيعتبر ذلك ما نقص من قيمته. اقرأ المتن يا أيها القارئ. وفي جراحه لم يكن مقدرا من الحر ما نقص، وإن كان مقدرا في الحر فهو مقدر في العبد من قيمته، ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، لأن في الحر الموضحة نصف عشر الدية وهي خمس من الإبل. نعم. وفي موضحته نصف عشر قيمته نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر. وعنه أنه يضمن بما نقص، يختاره الخلال. نعم. ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر، ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته. الحر هذا الذي يكون نصفه عبد ونصفه حر يسمى المبعض، وهو أن يكون شريكان في عبد فأعتق أحدهم نصيبه وعجز عن عتق نصيبه، لأن من أعتق شخصا في عبد يجب عليه أن يعتق الباقي، فإن عجز عن ذلك فيكون نصفه حر والباقي عبد يسمى المبعض. فمن قتل مبعض كيف يكون الحكم؟ قال: يدفع نصف دية حر ونصف قيمة عبد. نعم. اقرأ ما بعده. مثل نعم. وهكذا في جراحه. نعم. وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملكه عنه. يقول: إذا قطع خصيتي عبد أو أذنيه، لأن الخصيتين فيهما الدية والأذنين فيهما الدية واليدين فيهما الدية عند الحر، وعند العبد قيمته، ولو قطع يديه لا بد هذا الجاني يعطي للسيد قيمة العبد. فإذا أعطاه قيمة العبد، الحنفية يقولون العبد يملكه الجاني، وبقية الأئمة يقولون لا، العبد يبقى تحت ملك السيد مع أخذ الدية. نعم. وهذا كمن أتلف آلة جديدة لمالكها، فالذي أتلفها له إن أصبحت ركام من الحديد يدفع قيمة ذلك ويبقى الحديد ملكا للمالك الأول، ما يقال أنت دفعت القيمة كاملة خذها تعود المالك. نعم. وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر. قال: لو قطع عضواني كل عضو فيه الدية وقطعهما متواليا، ما قطعهم في آن واحد، قطع هذا ثم قطع هذا. قال الأول فيه قيمة العبد لأنها هي ديته. طيب والعضو الثاني الذي قطعه منه قال يؤخذ العبد مقطوع الذكر فيقوم فما بلغت قيمته يدفعها، فكأنه دفع ديتان، يعني كأنه دفع قيمتان إلا أن قصره. نعم. وملك سيده باق عليه. وملك سيده باق لا ما يحول العبد للمالك للجاني. نعم. فرع إذا جرح اثنان على هذه نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل إذا قتل حر عبدا هل يقاد الحر بالعبد أم يدفع الدية فقط وجزاكم الله خيرا؟ الحنفية يقول يقتل به، وظواهر النصوص تؤيد ذلك، لأن المسألة فيها خلاف كبير. فمن راعى المالية في العبد قال الحر ما يقتل بالعبد، ومن راعى فيها الآدمية فإنه يأخذ بذلك بظاهر كتاب الله عز وجل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، بمعنى ذلك ومن كذا فعلنا به كذا. وهذا جعلوه من أبى هذا الاستدلال قال الحديث يدل على أن السيد المالك إذا قتل عبده يقتل به، أما غير السيد إذا قتل عبدا فإنه مال من الأموال. والحنفية يقولون لا، إذا قتل عبده أو عبدا آخر فإنما عليه فإنما فيه القصاص، وأخذ بهذا الظاهرية وغيرهم، والله أعلم. نعم. يقول هذه أول مرة أزور فيها مكة والبيت الحرام، ولما رأيت الكعبة لم أتأثر ولم تزغف عيني دمعة واحدة، فهل هذا يشير إلى أن قلبي قاسي؟ أما لم يتأثر، المرء أحيانا لا يدري ما يجول في نفسه، وجود الشيء في نفس الإنسان أمر والشعور به أمر آخر. اعرفوا هذا، اعرفوا أن هناك فرق بين شعورك في ذلك وبين وجودك في نفسك، لأن هذا كثير من الناس ينكر، يقول أنا ما أحب فلان وهو يحبه، يقول لا أجد في قلبي محبة الرسول اللهم صل عليه وسلم تسليما، وهي موجودة لأنه قد يغضب، يقول لا أجد في قلبي محبة تفوق محبة نفسي، وهي موجودة لكن لا يدري لا يشعر بها كالنية. كثير من الناس، بعض الناس يوسوس في الوضوء أو في التكبير، يقول أنه ما استحضر النية، والنية في قلبه وهي موجودة، لأنه ما قام وتوضأ إلا بنية، قيامك هذه هي النية. فوجود الشيء في الإنسان أمر وشعوره به أمر آخر، قد ينكر الإنسان أمره موجود عنده. وهذا الذي يقول ما تأثر لا أظنه في ذلك يصف صدق ما في نفسه، أما كون عينه لم تدمع فلا، فهذه ليست من علامات الإيمان وليست من علامات سلب الإيمان، دموع العين هذه لا ما لا لا لا دخل لها في هذه. لكن من رأى الكعبة وهو قادم عليها من بعيد لا بد أن يضطرب قلبه، لا بد أن يتأثر. الذي يسافر ويكدح حتى يصل إلى المراد فإذا رآه فيه تأثير، لكن هذا أراد أن يقول أنه يتأثر تأثر إلى أن القلب يوجل فيحصل فيه خفقان، لا ليس بهذا، ليس هذا المطلوب. لكن من رأى الكعبة ورأى عليها ورأى الناس يطوفون حولها بهذه الأفواج العظيمة ورأى التهليل والتكبير لا بد لا بد أن يكون في القلب نوع من حركة. هذا إذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما. أما ما عدا ذلك يقول أنه ما تأثر هذا لا، إلا من أراد أن يأتي إلى مكة لأجل المتعة وقضاء الوقت وأخذ ما تيسر له من متاع الدنيا، لأن كثير من الناس أو بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يجعلون العمرة وسيلة وسيلته الأولى الكسب، وإنما العمرة مطية لأجل وصول ذلك، فهذا شيء آخر قد فعلا لا يكون فيه إحساس، فهذا يحاسب نفسه. اقرأ ما يسأل آخر. جزاكم الله.